Ale. بيه السلام عليكم. اختي رانيا. واش رانيا نقول لك نبغيك بزاف. وهنيدا نموت عليها. متأمنيش قداش نموت عليها. نبغيها بزاف. ليسونسيال. واش نقول لك انتي فور بزاف. فور يعني فور. صراحة راحة فور فور. واش نقولك ربي يخليك ربي يحفظك لحبابك وربي يحفظك تيفور بزاف. هاي هذه من البليدة لرانيا سطايفية بزاف بزاف. هيا صح. باي باي. خلوني نبكي يا زيد نبكي يا بروبلم في قلبي راح انا صايره. خلوني نبكي يا انا وزيد نبكي يا بروبلم في قلبي غبره واللي يزيد يا واللي يزيد يا انا ومي ما نبغيتك من ربي على شداوني لالا على شداوني عليك لالا انا نبغيك يا عيني يا انا نبغيك يا بتما tomorrow.